من قيض دنياي جيت أدور ظلالك وارتاح من عقب مشقتني مسافاتي حالك وضامي مشاعر والبدن حالك يا يبس ريق الخفوق وقل حيلاتي واللي جعلني بلا تفكير أسعالك إني لحسدك على صبرك بغيباتي يقو قلبك أقل القول وش حالك شحيت وش عاد لوني قلت لك تاتي هبتني أشواق لك ورسيت في جالك وبالفعل الأشواق تجري عكس مشهاتي لو هو بديني أبد والله معنالك لكن شوقي فضح قلبي بنظراتي جيتك مجمع حكي من يوم ترحالك وصوخ أذانك لصوتي واسمع الآتي مبدا سأمتك ولا ببدل بدالك بحي قد قال لك سأمت نبضاتي نعم أحبك ولا علي بهمالك وإن كان حبك غلط يا حلو غلطاتي هذا أنا يا حبيبي بترضالك من يوم قفيت وأنا العلة بذاتي قفيت بالحالك أبدا منت بالحالك خاوتك فرحة خفوقي وابتساماتي وابتساماتي